قال: باب ما أمر به الناس أن يستعملوا فيه أنفسهم من القول والقول الحسن للناس أجمعين. قال: حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا يزيد بن مقدام بن شريح قال حدثني أبي المقدام عن أبي عن جدي هانئ أبي شريح رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يوجب الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان سمع محمد بن المنكدر يقول: يمكنكم من الجنة إطعام الطعام وطيب الكلام. قال: حدثنا شجاع بن الأشرس حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: إن في الجنة غرفا يرى من في باطنها من في ظاهرها ومن في ظاهرها من في باطنها، هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. قال: حدثنا محمد بن قدامة الجوهري قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وأبي جعفر في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قال: للناس كلهم. قال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم بن زيد عن أبي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام. قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد خبرنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك بن أنس قال: مر بعيسى بن مريم عليه السلام خنزير فقال: مر بسلام. فقيل: يا روح الله، لهذا الخنزير تقول؟ فقال: أكره أن أعود لساني الشر. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: حدثنا خالد بن هشام حدثنا خالد عن عبد المالك عن عطاء: وقولوا للناس حسنا. قال: للناس كلهم، المشرك وغيره. قال: حدثنا خالد بن هشام حدثنا شريك عن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير المجوسي واللين من نفسي ويسلم علي أفأرد عليه؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. قال: حدثنا علي بن أبي مريم عن أبي عبد الرحمن بن عائشة قال: بعض الحكماء الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوانح. قال: وحدثنا علي عن أبي عبد الرحمن قال: بعض الحكماء كل كلام لا يوتغ دينك ولا يسخط ربك إلا أنك ترضي به جليسك، فلا تكن به عليه بخيلا، فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين. قال: حدثني محمد بن عباد بن موسى حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن سواء قال: أخبرني همام بن يحيى عن هشام بن عروة رضي الله عنهما قال: عطس نصراني طبيب عند أبي فقال له رحمك الله، فقيل له: إنه نصراني، فقال: إن رحمة الله على العالمين. قال: حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. قال: حدثنا محمد بن مسعود أخبرنا الفريابي أخبرنا سفيان عن الأعمش عن نمر بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن بشق تمرة فكلمة طيبة. قال: حدثنا محمد بن عمار الأسدي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا مسلمة بن جعفر عن عمرو بن عامر البجري عن وهب بن منبه قال: ثلاث من كنا فيه أصاب البر: سخاوة النفس والصبر على الأذى وطيب الكلام. قال: حدثنا محمد بن الحسين حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلم عن حميد الطويل قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. قال: باب ذم الفحش والبذاء. قال: حدثنا علي بن جعد أخبرنا المسعودي وقيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك أو عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: حدثنا أحمد بن جميل أنبأنا بن المبارك أنبأنا المسعودي قال: أنبأنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فاتقوا الله وإياكم الفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد عن أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. قال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم غضبا في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال حدثنا علي بن جعد أخبرني القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب قتل بدر من المشركين وقال لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء إلا إن البذاء لؤم ألا إن البذاء لؤم. قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال حدثنا عصمة بن الفضل حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة حرام على كل فاحش يدخلها. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا اسماعيل بن عياش حدثني ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن متيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور ورجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال له ما بال الأبعد قد أذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستردها كما يسترد الرفث. قال حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب عن ثابت بن ميمون عن سعيد نبي سعيد قال كان يقال من استلذ من الرفث سال فوه قيحا ودما يوم القيامة. قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال الأم خلق المؤمن الفحش. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال كان يقال الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن طلحة بن عمرو عن عطاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. قال حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال ألا إن الفحش والبذاء من النفاق وهن ممن يزيدن في الدنيا وينقصن في الآخرة وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزيدن في الدنيا. قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا عبيدة أو عبيدة بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرني أبو غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق. قال حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا معل بن منصور حدثنا يحيى بن زكريا حدثني عثمان بن حكيم حدثني محمد بن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أما إني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول لو يحب الله الفاحش المتفحش. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما يبلغ به قال إن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. قال حدثنا أبو موسى الهروي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عثمان بن حكيم عن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو بكر الفضل بن مبشر الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر قال قال الأحنف بن قيس رحمه الله أولا أخبركم بأدواء الداء اللسان البذيء والخلق الدنيء. قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو سامع عن زكريا بن سياه عن عمران بن رياح عن علي بن عمرة الثقفي عن جابر بن سمرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبي أمامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا. قال حدثنا أبو عقيل الأسد حدثنا أبو سامع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخ العشيرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبش به. قالت عائشة: فقلت له في ذلك. فقال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. باب من نهي أن يتكلم به. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن الأجل عن يزيد بن أصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ فقال: قل ما شاء الله وحده. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا ابن عيينة عن المغير عن إبراهيم رحمه الله قال: خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال: لا تقل هكذا، قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي حدثنا مغيرة قال: كان إبراهيم رحمه الله يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول: لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول: لولا الله ثم فلان. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو عمران الجوني قال: أدركت أربعة من أفضل من أدركت، فكانوا يكرهون أن يقولوا: اللهم اعتقنا من النار، ويقولون إنما يعتق منها من دخلها، وكانوا يقولون: نستجير بالله من النار ونعوذ بالله من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن أبي مالك الأشجعي عن الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رجل: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون شفاعته للمذنبين من المسلمين. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الله بن قبيس عن الليث عن مجاهد رحمه الله أنه كان يكره أن يقول: اللهم ادخلني في مستقر من رحمتك، فإن مستقر رحمته نفسه. قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد أن رجلا شاهد عند شريح فقال: أشهد بشهادة الله. فقال له شريح: لا تشهد بشهادة الله، ولكن اشهد بشهادتك، فإن الله لا يشهد إلا على حق. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي حفص الأبار عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى صلى الله عليه وسلم كان في نفر من بني إسرائيل فقال: اشربوا يا حمير. فأوحى الله إليه: تقول لخلق من خلقي خلقتهم اشربوا يا حمير. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم رحمه الله قال: كان إذا قال الرجل للرجل: يا حمار ويا خنزير، قيل له يوم القيامة: حمارا رأيتني خلقته، خنزيرا رأيتني خلقته. قال حدثنا أحمد بن منيح حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن إبراهيم رحمه الله قال: إذا قال رجل لأخي: يا خنزير، قال الله يوم القيامة: تراني خلقته خنزيرا. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا حفص بن غياث عن الليث عن مجاهد رحمه الله أنه كره أن تقول للميت: استأثر الله به. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا ابن عيين عن منصور عن إبراهيم رحمه الله أنه كان يكره أن يقال على قراءة ابن مسعود، ولكن كما كان ابن مسعود يقرأ. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا محمد بن فضيل عن مغير عن إبراهيم رحمه الله قال: كان يكره أن تقول: لعمر الله، لا بحمد الله. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن قاسم بن مخيمر رحمه الله قال: لأن أحلف بالصليب أحب إلي من أن أحلف بحياة رجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبي عن كعب رضي الله عنه قال: إنكم تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقا أو كذبا ولا تحلف بغيره. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي خالد عن مولى لابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أحسب هكذا قال: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه، يقول: لولاه لسرقنا الليلة. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرم أو الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. قال حدثنا هاشم بن الوليد قال حدثنا النضر بن شمين عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي، وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقل المملوك ربي ولا ربتي، ولكن سيدي وسيدتي، كلكم عبيد والرب الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، ولكن وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال حدثنا عبد الرحيم بن موسى أبو اللي قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول للمنافق سيدنا فإني أكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر عن سماك الحنفي سمع ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يقول الرجل إني كسلان. قال حدثنا أبو مسلم الحراني حدثنا مسكين بن بكير عن مسعود عن عون بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا تقولوا أصبحنا وأصبح الملك لله، ولكن قولوا أصبحنا والملك لله والحمد. قال حدثنا أبو مسلم حدثنا مسكين بن بكير عن المسعود عن عون بن عبد الله رحمه الله كان قال: لا يقولن أحدكم نعم الله بك نعم الله بك عينا، فإن الله لا ينعم بشيء ولكن ليقل أنعم الله بك عينا فإنما أنعم أقر. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. قال حدثنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال: سمعت خالدا عن غيلان بن جرير عن المطرف قال: لا تقل إن الله يقول، ولكن قل إن الله قال. قال: وأحدهم يكذب مرتين إذا سئل من هذا؟ قال: لا شيء إلا شيء ليس بشيء. قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. باب ذم اللعانين. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي غلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو أن رجلا لعن شيئا، فخرج ابن مسعود رضي الله عنه من البيت فقال: إذا لعن شيء دارت اللعنة، فإن وجدت مساغا قيل لها اسلكيه، فإن لم تجد مساغا قيل لها ارجعي من حيث جئت، فخفت أن ترجع وأنا في البيت. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن بكر بن خنيس رفعه قال: علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئا أبدا. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا محمد بن الحسن الأسدي عن أبي عوان عن زياد بن كليب عن إبراهيم رحمه الله في الرجل يقول: اللهم لعن فلانا ولعن ليلته ويومه، قال: تقول أعصانا لله. قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال: دخلت على أم الدرداء رضي الله عنها على جيران الله وهم يلعنون، فقالت: كيف تكونون صديقين وأنتم لعانون؟ قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا أصبأ أخبرني ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب قال: من لعن من غير ذنب لم تزل اللعنة تتردد بين السماء والأرض حتى تلزم ترقوة صاحبها. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه مضطجعا بين أصحابه وقد غطى وجهه، فمر عليه قس سمين فقال: اللهم لعنه ما أغلظ رقبته. فقال أبو الدرداء: من ذا الذي لعنتم آنفا؟ فأخبروه فقال: لا تلعنوا أحدا، فإنه ما ينبغي للعان أن يكون عند الله صديقا يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم قال: لم أسمع ابن عمر رضي الله عنهما يلعن خادما له قط غير مرة واحدة غضب فيها على بعض خدمه فقال: لعنة الله عليك، كلمة لم أحب أن أقولها. قال حدثنا داود بن عمرو حدثنا عباد بن العوام أخبرنا حسين قال سمعت مجاهدا يقول: قل ما ذكر الشيطان قوم إلا حضرهم، فإذا سمع أحدا يلعنه قال: قد لعنت ملعنة ولا شيء يقطع لظهري من لا إله إلا الله. قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا علي بن مجاهد الكابلي قال أخبرنا الجعد عن مزيد بن هلال الضبعي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت ألا تلعن شيئا فافعل، فإن اللعنة إذا خرجت من صاحبها فكان الملعون لها أهلا أصابت، فإن لم يكن لها أهلا وكان اللاعن لها أهلا رجعت عليه، فإن لم يكن بعد لها أهلا أصابت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فإن استطعت ألا تلعن أبدا شيئا فافعل. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا يحيى بن حسان وحدثنا الوليد بن رباح قال سمعت ابن عمران يذكر عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قال حدثنا أبو عمرو المقرئ حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثنا زيد بن أسلم عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللاعنين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. قال حدثنا بن بندار بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لاعانا. قال حدثني محمد بن إدريس حدثنا أبو النضر دمشق حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس رحمه الله قال: إذا ركب الرجل الدابة قالت: اللهم اجعله بي رفيقا رحيما، فإذا لعنها قالت: على أعصاني لله لعنة الله. قال حدثنا محمد بن علي بن شقيق أخبرنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت فضيل بن عياض رحمه الله يقول: كان يقال: ما أحد يسب شيئا من الدنيا دابة ولا غيرها فيقول: أخزاك الله ولعنك الله، إلا قالت: أخزى الله أعصانا لله. قال فضيل: وابن آدم أعصى وأظلم. قال حدثنا عمرو الناقد أخبرنا حدثنا أبو أحمد الزبير حدثنا كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما لعن إنسانا قط إلا إنسان واحدا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا أبي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون. باب ذم المزاح. قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة حدثنا المحاربي عن الليث عن عبد الملك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح. قال حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن وقدر عن موسى بن عقيل أن الأحنف بن قيس رحمه الله كان يقول: من كثر كلامه وضحكه ومزاحه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: قالت لي أمي: لا تمازح الصبيان فتهون عليهم. قال حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد وغيره قالوا حدثنا جعفر بن عون قال سمعت مسعر بن كدام رحمه الله يقول لابنه: إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق، أما المزاحة والمراء فداحهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق. قال حدثنا أحمد بن عبيد التميمي حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي حدثنا عبد الرائد بن مجاشع عن غالب بن القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس رحمه الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من مزح استخف به. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا شباب بن سوار حدثنا شعب عن الحاكم رحمه الله قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. قال حدثنا أبو كريب حدثنا زكريا بن عدي عن عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا الله وإياي والمزاحة، فإنها تورث الضغينة وتجر القبيحة، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. قال حدثني أبو صالح المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله بن المبارك قال: قال سعيد بن العاص رحمه الله لابنه: يا بني، لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليك. قال حدثني علي أبو الحسن قال حدثنا أبو صالح حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هل تدرون لما سمي المزاح؟ قالوا: لا. قال: لأنه زاح عن الحق. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي معشر عن سعيد بن مقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، تمزح؟ قال: نعم، ولا أقول إلا حقا. قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال خالد بن صفوان رحمه الله: المزاح سبب سباب النوكة. قال وكان يقال لكل شيء بذر وبذر العداوة المزاح. قال وبلغني عن الحسن بن حي رحمه الله قال المزاح استدراج من الشيطان واختداع من الهوى. قال حدثنا علي بن يعقوب القيسي قال سمعت شيخا ينشد اليزيدية هذين البيتين والوجه تخلقه المزاحة إنها لفظ يضر ومنطق لا يرشد فدع المزاحة للسفيه فربما هاجت عجاج عداوة لا تخمد. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كان يقال المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للصداقة. باب حفظ السر. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا ابن أبي ذئب قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. قال وحدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله أخبرنا حيوة بن شريع عن عقيل عن عقيل بن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بينكم أمانة. قال حدثنا ابن جميل أخبرنا عبد الله أخبرنا المبارك بن فضال عن الحسن رحمه الله قال سمعته يقول إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تفشي سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحة فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر أخبرنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي عن أبي قال قال عمرو بن العاص رضي الله عنه ما وضعت سري عند أحد أفشاه علي فلمته أنا كنت أضيق به حيث استودعته إياه. قال وحدثني أبي عن بعض أشياخه قال أسر معاوية رضي الله عنه إلى الوليد بن عتبة حديثا فقال لأبيه يا أبت يا أبت إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك. قال فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار له ومن أفشاه كان الخيار عليه. قال قلت يا أبت وإن هذا لا يدخل بين الرجل وبين أبيه. قال لا والله يا بني ولكن أحب ألا تذلل لسانك بأحاديث السر. فأتيت معاوية رضي الله عنه فحدثته فقال يا وليد اعتقك أخي من رق الخطأ. قال حدثني أبي قال عن رجل من همذان قال سمعت عربيا يقول ابن عم الله إن سرك من دمك فلا تضعه إلا عند من تثق به. باب قلة الكلام والتحفظ في المنطق. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد المهلب بن أبي حبيب عن حدثنا الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله وقمته. قال فما أدري أكره التزكية أم لابد من غفلة أو رقدة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله. قال قتادة فالله أعلم أخشي التزكية على أمتي أم لابد من راقد أو غافل. قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا السري بن يحيى عن ثابت البناني رضي الله عنه قال قال شداد بن أوس لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال صدقت ما تكلمت بكلمة مذ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزمها وأخطمها إلا هذه وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن نسير بن الذعلوق عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال يا بكر بن ماعز اخزن عليك لسانك إلا مما لك ولا عليك. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي عن مفضل عن الرجل عن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. قال حدثنا أحمد بن عمران قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي قال ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيء من أمر الدنيا قط. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام عن العوام بن حوشب قال ما رأيت إبراهيم التيمي رفيع رأسه إلى السماء في الصلاة ولا في غيرها ولا سمعته قط يخوض في شيء من أمر الدنيا. قال حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي قال رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتته فقالت يا أبتاه أذهب ألعب. فقال يا بني اذهبي قولي خيرا. قال حدثني محمد بن قدامة حدثني أبو حفص الدمشقي عن صدق بن عبد ربي قال لما كبر آدم جعل بنيه يعبثون به فيقول يا بني إني رأيت ما لم تروا وسمعت ما لم تسمعوا رأيت الجنة وسمعت كلام ربي قيل لي حين أخرجني منها إن أنت حفظت لسانك أعدتك إليها. قال حدثنا علي بن أبي مريم عن أبي إسحاق الطالقاني، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال: أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه. قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن مطرف أبي مصعب قال: حدثنا عبد العزيز الماجشون عن أبي عبيد قال: ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي، حدثنا يحيى بن سليم عن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل لرجل: تحت إبطك. فقال عمر: وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه؟ قال: وما ذاك؟ قال: لو قال تحت يدك كان أجمل. قال: حدثنا ابن أبي مريم عن عثمان بن زفر، حدثنا محمد بن عبد العزيز التيمي قال: ذكر الحسن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه، والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي الأشهب عن الحسن قال: كانوا يقولون: لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما جرى على لسانه تكلم به. قال: وحدثنا علي بن الحسن عن مطرف أبي مصعب قال: سمعت عبد العزيز بن الماجشون قال: قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء: والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري. قال: وحدثنا علي بن الحسن عن زكريا بن عدي، حدثنا الصلت بن مصطام قال: حدثني رجل من تيم الله وكان قد جالس الشعبية وإبراهيم قال: ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن مصرف. قال: وحدثنا علي عن حجر بن نصير، حدثنا جسر أبو جعفر قال: سمعت ميمون بن سياه يقول: ما تكلمت بكلمة منذ 20 سنة لم أتدبرها قبل أن أتكلم بها إلا ندمت عليها إلا ما كان من ذكر الله. قال: حدثني محمد بن إدريس، حدثني أبو النضر دمشق، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة الصنعاني عن كعب قال: قلة المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت، فإنه رعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب. قال: حدثنا محمد بن عمرو أبو بكر الباهلي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمي ابنة أبي الحاكم الغفارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. قال: حدثنا علي بن أبي مريم عن زكريا بن عدي عن الصلت بن مصطام التيمي قال: قال لي أبي: إلزم عبد الملك بن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا من لسانه منه. قال: حدثنا ابن أبي مريم عن زكريا بن عدي قال: سمعت أبا خالد الأحمر قال: لم يكن في أترابه أطول صمتا منه، يعني مسعرة. قال: حدثنا ابن أبي مريم عن خالد بن يزيد، حدثني مرزوق الموصلي قال: قال لي خليد بن دعلش: دع من الكلام ما لك منه بد، فعسى إن فعلت ذلك تسلم ولا أراك. قال: حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أبي بكير عن عمارة بن زادان الصيدلاني قال: سمعت زيادا النميري يقول: قال أنس بن مالك رضي الله عنه لرجل وبعثه في حاجة: إياك وكل أمر تريد أن تعتذر منه، وإذا أردت أن تتكلم بكلام فانظر فيه قبل أن تتكلم به، فإن كان لك فتكلم به، وإن كان عليك فالصمت عنه خير لك. قال: حدثنا علي بن أبي مريم عن عبد الله بن محمد قال: قال لنا صالح المري: اتقوا الله ودعوا من الكلام ما يوتغ دينكم. قال: حدثنا علي عن حميد عن سفيان قال: كان يقال: طول الصمت مفتاح العبادة. قال: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن بسطام قال: قلت لجار لضيغم: سمعت أبا بكر يذكر من الشعر شيئا؟ قال: ما سمعته يذكر إلا بيتا واحدا. قلت: ما هو؟ قال: قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. قال: حدثني محمد بن الناصر، حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصى يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. قال: حدثني عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فضيل بن عياض رحمه الله يقول: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. قال: حدثنا المثنى بن معاذ، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت إسحاق بن سويد قال: سمعت العلاء بن زياد يحدث أن عمر رضي الله عنه كان في مسير فتغنى فقال: هلا زجرتموني إذ لغوت. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلام: ائتنا بالسفرة نفيت بها. فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي. قال حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن عبد السلام يعني ابن حرب، عن سعيد الجرير عن مطرف بن الشخير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما للسانه: ويحك، قل خيرا تغنم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قال: فقيل له: أتقول هذا؟ قال: بلغني أن الإنسان ليس هو يوم القيامة أشد منه على لسانه إلا أن يكون قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. قال حدثني أبو صالح المروزي قال: سمعت حاتم بن عطاء قال: سمعت سعيد بن عامر يقول: عرض على عمرو بن عبيد طيلسان، فقال: ما ثوب بأجود منه، فعيب به 50 سنة، كانوا يقولون: إن عمرا لا يحفظ لسانه. باب الصدق وفضله. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط: سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني قال: كان عبد الله رضي الله عنه يقول: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويثبت البر في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها. قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال حدثنا هارون بن عامر القرشي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن حجير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 إذا كن فيك لم يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة في طعمة. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن منصور بن المعتمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سالم حدثنا منصور بن أذين عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يؤثر الصدق، وحتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا الهيثم بن عمران قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله المخزومي قال: أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن. قال حدثنا عبد العزيز بن بحر حدثنا أبو عقيل عن محمد بن نعيم مولى عمر بن الخطاب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن جده علي قال: زين الحديث الصدق. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود عن شعبة قال: أخبرني عمار بن أبي حفصة قال: سمعت أبا مجلاز يقول: قال رجل لقوم: عليكم بالصدق فإنه نجاه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن الليث عن أبي حصين أن رجلا أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: علمني كلمات النوافع جوامع. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتزول مع القرآن أينما زال، ومن جاءك بالصدق من صغير أو كبير، وإن كان بعيدا بغيضا فاقبله منه، ومن أتاك بكذب من صغير أو كبير، وإن كان حبيبا قريبا فاردده عليه. قال حدثنا عمر بن بكير النحوي أخبرنا أبو عبد الرحمن الطائي أخبرنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: كان يقال إن ربعية بن حراش رضي الله عنه لم يكذب كذبا قط، فأقبل ابناه من خراسان قد تأجل، فجاء العريف إلى الحجاج فقال: أيها الأمير، إن الناس يزعمون أن ربعية بن حراش لم يكذب قط، وقد قدم ابناه من خراسان وهما عاصيان. فقال الحجاج: علي به. فلما جاء قال: أيها الشيخ، ما قل؟ قال: ما تشاء. قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان الله خلفتهما في البيت. قال: لا جرم، والله لا أسوءك فيهما، هما لك.